الله الرحمن الرحيم وصلى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في رد القول الأول من الأقوال في بساطة وترتب معنى المشتق، وهو قول الدواني والشيخ النائيني قدس الله روحه الشريف. الرد الأول انتهى بالأمس. الرد الثاني، الاعتراض الثاني، أن يقال لو كان معنى ضارب نبت معنى الضر، لا فرق بينهما إلا من حيث أن ذاك أخذ لا بشر وهذا أخذ بشرط لا، لو كان هذا هو لو كان الأمر كذلك يلزم عدم صحة الحكم على المشتق، فلا يصح أن أقول أدب بالضارب لأن الضارب لم يؤخذ فيه ذلك حتى يصير المعنى أدب الذات المتلبسة بالضرب. المعنى الضارب هو الضرب، فيصير المعنى حدث حدث شنو الضرب، يصير المعنى هكذا، وهذا لا معنى لديه. فإن الحكم ينطبق على الذات ولا معنى لأن ينطبق على المبدأ، وهكذا يلزم أن لا يصح حمل مشتق على مشتق آخر. مثل الكاتب نائم، يلزم أن لا يصح هذا لأن الذات إذا لم تكن مأخوذة في المشتق يصير المعنى الكتابة نوم، وهذا لا معنى له، كذب وزور وغلط، فإن الكتابة ليست هي النوم. نعم حداد كاتب فتتحف بالذات النائمة فتكون ذات واحدة نائمة وكاتبة. هذا شيء معقول لا الكتاب الذي معقول فوضى هنا الكتابة معنى الحرفة حرفة المبدأ هنا معقول بنحو معلق عليه على نحو الحرفة أو فالمقصود لو لم تكن الذات مأخوذة يجب أن لا يذهب الحمل. اذهب الحمل يصح لو كانت الذات مأخوذة. فإن الذات لو كانت مأخوذة الحمل صحيح. إذن معنى يصير هكذا. الذات الكاتبة هي الذات النائمة. هذا مأخوذ. اما اذا لم تكن الذات جزءا من مدلول المشتق بل كان مدلول المشتق هو نفس المبدا يصير المعنى هكذا. الكتابه هي النوم وحكي هذا فاقل هذا كيف. هذا هو الاعتراض الثاني علينا على القول الاول يا اخي. فخلاصته التكرار خلاصته بناء على أن المشتق لم تؤخذ فيه الذات يلزم عدم صحة الحكم على المشتق فلا يصح أدب الضاربة كما ويلزم عدم صحة عمل مشتق على مشتق فلا يصح أن نقول إلا بهذا ننتهي من القول الأول. وقد اتضح أنه لهذين الاعتراضين لا يمكن قبوله. توضيح القول الثاني. والقول الثاني هو للشيخ العراقي وكان يقول إن المشتق مركب من مادة وهيئة والمادة تدل على الحدث والظرف الذي هو المادة يدل على حدث الظرف والهيئة أي الضارب اللي هي الساحب تدل على نسبة الحدث إلى الذات بيد أن الذات ليست جزءا من مدلول المشتق بل هي خارجة من مدلوله وعلى هذا يكون معنى المشتق مثل بارد. ماذا معنى ماذا يقول إذا الذات خارجة معنى يصير ماذا الحدث زائد ماذا النسبة الحدث بدل المال النسبة بدل الحياة وبتعبير أكثر مدلول المشتق يصير الحدث منتسب تحذير هو لعل الشيخ العراقي هكذا الحدث المنتسب حدث مع النسبة اما الذات خارج نعم المشفق يدل على الذات ولكن بالدلالة الالتزامية العقلية. إذ العقل يحكم بأن النسبة تحتاج إلى طرف وهو الذات، من دون الذات لا يمكن تحقق النسبة. فالذات تكون مدلولة للمشتق لكن لا بالدلالة اللفظية المطابقية أو التضمنية، كلا كلا، المشتق بلفظه لا يدل على الذات لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة، وإنما هي مدلولة له بالدلالة الالتزامية العقلية. هذا هو القول الثاني. واستدل الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف على هذا القول بأن المشتق مركب من مادة وهيئة، والمادة تدل على الحدث والهيئة تدل على النسبة. اذا لم يبق شيء يدل علينا على الذات، فإن الموجود في المشتق هو المادة والهيئة، شيء ثالث موجود حتى يدل على الذات. الشيئان هما مادة يدل على الحدث، ضرب يدل على ضرب، على الذات ما يدل، على حدث الضرب، على الذات ما يدل، الهيئة تدل على النسب، على الذات ما تدل. إذا لم يبقى ما يمكن أن يدل على الذات، ولكن حكمة المستقبل يدل على الحدث مع جاء النسب، مع عدم من دون أن يدل على الذات. نقول لماذا لا نقول بأن الهيئة تدل كما تدل على النساء تدل حتى أيضا بأن نفترض بأن تكون الهيئة دالة على النسبة إلى الذات، لا أنها دالة فقط وفقط على النسبة، بل تدل على المجموع النسبة إلى الذات. فإذا هذا الاعتراف تكون دولة للمشتق بواسطة هيئة المدام لهيئة المشتق لا أقول تكرار. فقل على أن برقى إذا قلنا تفرع النسبة فليس إذا رأينا وجود على الدار نيئة لماذا نقول نفر أدعي فرع أن هيئة هي تدعى على الدار بأن تكون الهيئة دالة على النسبة إلى الذات لا النسبة فقط لا الذات فقط لا النسبة فقط لا الذات فقط بل النسبة إلى الذات. هذا المجموع يكون مدلول للهيئة. لما لا نقول ذلك؟ قل إنه بالاستقراء حدث عن الهيئة في اللغة عربية وغير العربية. العربية بعد ما لك تدل على النسبة فقط والذوات. لذلك صار هذا شيء مألوف واضح بديهي أن الهيئات بين كل هذا الجواب تدل على النسبة. أما الذات لا تدل عليها. فنجد هذا الاشتراك قلنا بأن الهيئة تدل عن الهيئة فقط لا على النسبة لا على حياة الذات يؤمن مدلول إليها. لم هذا توضيح أفاده أجل العراقي في تسيطه. ويمكن التأمل في هذا القول أولا إن أدخل من الإيادة الثاني الذي أوردناه على القول الأول يجري نفسه على هذا القول أيضا فنقول لو كان رجالو خارجة من مدلول المشتق يلزم عدم صحة الحكم على المشتق فلا يصح أن يقال حسب الضارب لأن المعنى يطير بناء على أن الذات خارجة من مدلول المشتق في غير المعنى أدب الضرب وهكذا يلزم أن لا يصح حمل مشتق على مشتق فلا يصح قال الكاتب نائم لأن لا تصح الكتب مدوم له ليس من يصير الماء الكاتب ورطب. وشيخ عراقي قدس الله روحه الشريف كان متفلا يا هذا الكتاب بلغ عنه بأن باب وعثان باجرا لفن لفن لفن لفن من مدلول المشتق ولكنها مدلول له بدلالة غير لفظية أي بالدلالة الالتزامية العقلية. وما دامت الذات مدلولة بالمشتاق فلا الالتزامية تصير تكون عكس لنا أجب الضارب صحيحا، لأن الذات مدلولة للمشتقات لا بد من التزامها. أعطى على حجة سره شريف وارد مستعان وارد لأن حب في قونا وارد فتحب العب مدول الفاضق باللفظين بلفظ أدب ولفظ أبار. فلو اقتصدنا على المدلول اللفظي لهاتين الكلمتين والمدلول المطابق لهما وقطعنا النظر عن الأشياء الزائدة، مع ذلك نرى أن الحكم يصح. مثلا لو فرضنا الشخص كان نائما، الشخص المتخيل، وفي نومه قال أدب الضاربة، هذه الجملة التي صدرت منه جملة صحيحة، مع أنه لا قصد له للمدلول التزام العقل لأنه نائم، مع ذلك يصح استعمال عليه. هذا دليل على أنه حتى لو اقتصرنا على المدلول اللفظي للكلمتين والمطابق كفى ذلك في صحة الحكم. ولازم ذلك أن الذات مدلول لفظي مدلول مطابق للجملة للمشتاق، لا أنه للمشتاق، لا أنه بل مولانا العزيز مدلول التزامي، وإلا لو كان تكرار، وإلا لو كانت الذات مدلول التزامي للمشتاق يلزم أن الحكم لا يصح إلا إذا لوحظ ذلك المدلول الالتزامي، وبلحاظه يصح الحكم. يعني ذات اللفظ لا، ذات اللفظ مدلول الالتزام إذا احتفظ أنه ذات مدلول الالتزام أنه يريد المتلفظ، أما الذي احنا نريد الذي يصحح الحكم هو ماذا؟ قصد ذلك المدلول الالتزام بحيث يقصد الذات. اذا الانسان ما قصد الذات فقط قصد ماذا؟ مدلول اللفظ لا حصل كما هذا الناس لا فقط مدلول اللفظ ما عليه، يعني ما مثبت اصلا ماذا؟ لا تقول هو اوتوماتيكيا يعني هذا اوتوماتيكيا انما موجوده شلون يحصل هذا الشيء؟ على اي حال المقصود يلزم ان لا يصح الحكم لانه المدلول اللفظي والمطابقي للنائم للجملة الصادرة من النائم هي فقط وفقط ماذا؟ الضار. واما الذات لم يقصد هذا. وثانيا يرد على هذا القول أن لازمه ضرورة المشتقات من ذوات المعاني غير المستقلة، فكما لو فرض أن شخصا قال شرت من وسكت، هذه الجملة معناها نقص، في مرحلة المدلول المطابق ما كفر هذا الجزء، ولذلك لا يقبلها الثامن حينما يصح. وإن كان بالدلالة الالتزامية تدل هذا الجزء على نفسه بالدلالة الالتزامية أن السير حصل من نقطة معينة، إما الكوفة إما المطرة أو غير ذلك، لازم عقلي. ولكن مع ذلك في مرحلة المدلول اللفظي للجملة والمدلول المطابق للجملة نشعر بأنها ناقصة، فلو كان المشتق يدل على الحدث والنسبة من دون الذات من دون الطرف الآخر، بل يدل على النسبة مع أحد طرفيها وهو المبدأ، والطرف الثاني وهو الذات لا يدل. عليه بالدلالة اللفظية المطابقية فيلزم أن مثل كلمة سائر يدل على السير أو يدل علينا على النصف، ويصير يعني مثل سرتومين، وكما أن سرتومين مدلولها ناقص فذلك سائر يلزم أن يكون مدلولها ماذا؟ مدلولها اللفظي ناقص، مع أننا لا نشعر بنقصان في مدلولها اللفظي. بالتالي هناك سيرتومين هو إرمان هذه الجملة فيها مبدأ وهو السير، وفيها نسبة لأن منك تدل علما على النسبة باعترافه، فتلك الجملة فيها سير فيها مبدأ وفيها نسبة، مع ذلك شعرنا بيما بالنقصان في مرحلة المدلول المطابق واللفظ، فيظهر الاحتمال ما يحصل إلا بيما بأن يدل اللفظ على طرفي النسبة معا لا على أحد طرفيها، إذا دل على أحد طرفيها تنتهي ناقصة مستقبل كذلك، لو كان يدل على احد طرفين النسبة، يدل على النسبة واحد طرفين، يدل على النسبة والسير، واما الطرف الثاني لا يدل على الخير، يدل في منحف المدلول اللفظي لا عمل لا نشعر بهذا. هذا هو الاعتراف الثاني. يبقى شيء وهو ان المشتق اذا عرضنا القول بدلالته على الذات، فما هو الدال على الذات؟ مفروض ما تدل على الذات، تدل على الحدث، الى هيئه تدل على المثل. اذا ما هو الدال على الذات؟ فمن حق الشيخ العراقي والقائل يقول من حق الشيخ العراقي ان ينكر دلاله المشتق على الذات، يسوي خطيه الرجل حقا، ما موجود دال على الذات، ما دلت من الهيئه مثلا، لان الاستقراء يشهد كما قال، لأن الهيئات تدل على النسب فقط، تدل على النسب إلى الذات. محل إذا شخص قال هكذا الجواب إنه لا بأس، وأن ندعي أن الهيئة تدل على المجموع اي على النسبة الى الذات، فهي لا تدل على النسبة فقط بل على النسبة الى الذات. ودعوى الشيخ العراقي قدس الله ان هذا خلاف الاستقراء، لأن بالاستقراء وجدنا الهيئات تدل على النسب فقط، شنو ودع الرجال، ولا تدل على الذوات، شدعه الاستقراء قال يشهد بهذا مدفوعه، بأن هذا الاستقراء الذي ادعاه هل هو استقراء شامل وعام وسار حتى بهيئات المشتق، او هذا الاستقراء مختص بغير هيئات؟ مشتق، فإنسان مختص بغير هيئات المشتق وما ينفع، وما ينفع هذا الاستقراء في غير هيئات المشتق، هذا لا يثبت، هذا الاستقراء في غير هيئات المشتق لا يثبت أخي العزيز عن هيئة المشتق أيضا لا تدل على الذات. وإن كان هذا الاستقراء استقراء شاملا لهيئات المشتق أيضا فهو أول الكلام وعين المتنازع فيه، من قال هيئات المشتق لا تدل على الذات؟ وهذا المتنازع فيه، فكيف نقول استقراء الثالث الاستقراء في هيئات المشتق يثبت لنا ان هيئة المشتق لا تدل على الذات؟ فأول كلام هو من قال هيئة المشتق الاستقراء يشهد انها لا تدل على الذات، بل الوجدان يساعد على دلالة الهيئات، على دلالة هيئات المشتق على الذات. فمن يسمع ضارب جسما ماذا يفهم منها؟ حتى الشيخ العراقي انا ادري يفهم منها ماذا؟ الذات المتلبسه بالنفس. ضارب يعني شنو ضارب؟ لما تسمع ضارب جاء الضارب، يعني جاء الشيء الذات. هذا الشيء ذاتي ترى نفس الشيء ما يأثر عليه، مو مهم إلا يا أولي من حجة التخليل. جاء الشيء، شيء ذاته ما هي ما أكثر المتلفت بالضرب الذي وزن الأنبعة الذات مفهوم من المشتق جزمان وجدانك. هو ما في كلماته الشيخ العراقي في تقريرين في كلماته يعترف بالرجال، يعترف يصرح بالرجال، لكن يقول شتوي شتوي يا جماعة شتوي شتوي. استقراء يمنعني من استقراء الهيئات، يمنعني من القول بأن الهيئة المشتق تدل على الذات. هذا وإذن يسلم الوجدان على أي حال. فالمقصود إذن على هذا الأساس هذا القول محل ماذا؟ اتضح أنه محل للتأمل. بقي إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.